هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج سطور مضيئة من تراثنا العربي. نتابع في حلقة الليلة ما بدأناه في حلقة الأمس مع القصيدة التي أبدعها الشاعر الفارس رب السيف والقلم محمود سامي البارودي عندما كان بعيدا عن الوطن، يمتلئ بالشوق والحنين إليه وإلى أحبائه فيه، بينما كان يشارك في الحرب الروسية العثمانية. ويقول ديوان البارودي إنه بعث بهذه القصيدة إلى صديقه في مصر الشيخ حسين المرصفي الذي يعد من الرواد الأفذاذ الذين ردوا على اللغة العربية في العصر الحديث ما كان لها من البهاء في العصر القديم، ومن تلاميذه وأصحابه الذين انتفعوا بأدبه وفضله وعلمه حسني ناصف والبارودي وعبد الله فكري وآخرون. وللمرصفي كتاب مشهور هو الوسيلة الأدبية للعلوم العربية، يضم مجموعة من محاضراته في دار العلوم. وقد أشار إلى هذا الكتاب عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، وإلى أنه استفاد به عندما اطلع عليه في مستهل حياته. يقول البارودي في قصيدته هذه: وما كنت لولا الحب أخضع للتي تسيء، ولكن الفتى للهوى عبد، فعودي صلب لا يلين لغامز، وقلبي سيف لا يفل له حد. إباء كما شاء الفخار، وصبوة يذل لها في خيسه الأسد الورد. وإنا أناس ليس فينا معابة، سوى أن وادينا بحكم الهوى مجد نلين، وإن كنا أشداء للهوى ونغضب في شروى نقير فنشتد. وحسبك منا شيمة عربية هي الخمر، ما لم يأت من دونها جرد، وبي ظمأ لم يبلغ الماء ريه، وفي النفس أمر ليس يدركه الجهد. ثم يقول البارودي: أود وما ود امرئ نافعا له، وإن كان ذا عقل إذا لم يكن جد، وما بي من فقر لدنيا، وإنما طلاب العلا مجد، وإن كان لي مجد وكم من يد لله عندي ونعمة يعد عليها كفه الحاسد الوغد. ثم يقول البارودي مفتخرا بنفسه وصفاته: أنا المرء لا يطغيه عز لثروة أصاب، ولا يلوي بأخلاقه الكد، أصد عن الموفور يدركه الخنا، وأقنع بالميسور يعقبه الحمد، ومن كان ذا نفس كنفسي تصدعت لعزته الدنيا وذلت له الأسد، ومن شيمي حب الوفاء سجية، وما خير قلب لا يدوم له عهد. ولكن إخوانا بمصر ورفقة نسونا، فلا عهد لديهم ولا وعد، أحن لهم شوقا على أن دوننا مهامها تعيا دون أقربها الربد. فيا ساكن الفسطاط، ما بال كتبنا ثوت عندكم شهرا وليس لها رد؟ أفي الحق أنا ذاكرون لعهدكم، وأنتم علينا ليس يعطفكم ود؟ فلا ضير، إن الله يعقب عودة يهون لها بعد المواصلة الصد. جزى الله خيرا من جزاني بمثله، على شقة غزل الحياة بها سمد، أبيت لذكراكم بها متململا كأني سليم أو مشت نحوه الورد. فلا تحسبوني غافلا عن ودادكم رويدا، فما في مهجتي حجر صلد، هو الحب لا يثنيه نأي، وربما تأرج من مس الدرام له الند. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة. Thank you.